بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، حييكم ورحبوا بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم فقها في دين الله، وموتا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة أن يكون المسلم متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا به عليه الصلاة والسلام في عباداته. لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو عليه الصلاة والسلام صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة من الهجرة، وهي حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم. فتركنا أيها الأحباب على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. يؤخذ هذا من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن وفق وأخذ ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام سعد والله في الدنيا، ونال بجنات النعيم، ونال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص في كل ما تقرب إلى ربه بصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد أن يسأل ربه أن يفقهه في دين الله. فإذا فقه دين الله صلحت عباداته بإذن الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد الله به الخير. ونحن الآن مع كتابنا الذي وعدناكم به، الذي هو العقيدة الصحيحة التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة الأربعة ومن سار على طريقهم. فأي عقيدة لا تؤخذ من الكتاب والسنة فلا تكون عقيدة، لأن الله عز وجل ترك فينا هذين الأصلين، وهو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة الجمعة المباركة عندنا قواعد أربع لا بد من معرفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولك أيها الأخ المسلم أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة: إذا أعطيت سواء كان مالا أو علما شكرت، لأن الله هو المعطي. وإذا ابتليت صبرت، لأن الصبر نصف الإيمان. وإذا أذنبت استغفرت. فمن حصلت له هذه الثلاث فإنه هذه عنوان سعادة العبد في هذه الحياة. وإذا سعد في هذه الحياة أحياها الله حياة طيبة، وبالتالي إذا انتقل من هذه الحياة يكون في جنات النعيم. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 عاما ما أمرهم بصلاة ولا صيام ولا حج، وإنما علقهم بربهم وجعلهم يتوكلون عليه ويلجؤون إليه في كل أمورهم، لأنه لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو. قال لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فمن فقد الطهارة هل تصح صلاته؟ الجواب لا تصح. فكذلك من لم يعرف التوحيد الذي جاء به المرسلون من أولهم إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما تصح عباداته، وإن صلى الليلة وصام النهار، حتى يعرف القاعدة الأساسية التي يبنى عليها، لأن القاعدة الأساسية هي معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة، كما أنه إذا دخل في الطهارة، إذا مثلا كانت مثلا انتقضت الوضوء فسدت الصلاة. قال الله عز وجل ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله عز وجل يخلصك وينجيك من هذه الشبكة وهي شبكة الشرك والالتجاء إلى الأولياء، وجعلهم وسائط بينك وبين الله تبارك وتعالى. فمتى ما قطعت علاقتك من المخلوقين وعلقت قلبك بالله عز وجل صحت عقيدتك وقبل دعاؤك. وهي الشرك بالله عز وجل، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقد يأتي الإنسان بذنوب كثيرة كما جاء في حديث البطاقة، أن رجلا مدة نشرت له 99 سجلا مملوءة من الأخطاء والمخالفات، لكن ليس فيها شرك ولا بدعة وإنما معاصي أخرى. فلما نشرت له هذه 99 بهت الرجل وقال هل لك حسنة؟ قال لا، ما أعرف لي حسنة، 99 سجل كلها خطايا؟ قالوا له بلى، إن لك حسنة عندنا. ما هي؟ فأتوا له ببطاقة ملائكة هنا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تعمل هذه البطاقة بهذه السجلات؟ قالوا له إنه لا يدخل مع اسم الله شيء، فتوضع هذه البطاقة في كفة وتلك الخطايا 99 سجل في كفة فترجح بها لا إله إلا الله. وفي الحديث أن الله عز وجل لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بشرط أن يبتعد عن الشرك والبدعة. أما إن وقع في الشرك والبدعة هذه المشكلة، ولو كانت أعماله كالجبال. ولذلك في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة، لأتيتك بغرابها مغفرة. وحديث أحد الصحابة الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يردده هل يحفظه عن رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وخرج معه أبو ذر الصحابي الجليل المعروف، فخرج معه أبو ذر وكان ليلا، فقال له اجلس هاهنا يا أبا ذر. فجلس، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي ذر يسمع من يراجع رسول الله ويكلمه، فخشي على رسول الله فهم أن يذهب، لكنه تذكر الطاعة قال له اجلس في هذا المكان ولا تبرح، فآثر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع رسول الله بعد أن تكلم معه ذلك الشخص الذي سمعه أبو ذر، فلما جاء قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سمعت من يراجعك وهممت أن ألحق بك، لكنني تذكرت أنك قلت لا تبرح فبقيت. قال يا أبا ذر جاءني جبريل، جبريل تعرفونه مسؤول الوحي، جاءني جبريل وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ردد ذلك 3 مرات. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم عنه أبي ذر، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني قد لا يدخلها ابتداء، قد لا يدخلها ابتداء يحاسبه الله عز وجل، وقد يعفو عنه عز وجل لأنه كما قال يعفو لمن يشاء، لكنه مآل الموحد الجنة. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول وإن رغم عنه أبي ذر. وليس معنى هذا أن الزنا مثلا والسرقة وعقوق الوالدين هذه مباحة، لا، رتب الله عليها عقوبات، فمن زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، ومن زنى وهو بكر فيجلد 100 جلدة، ومن سرق تقطع يده. لكن هذه ما يعني معاصي دون أن يجعل الإنسان لله ندا. ولذلك يا أحباب، من رزق العقيدة الصحيحة وعلق قلبه بالله وعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ ليكن، وقطع علاقته مع جميع الناس وتوكل على الله، والله إنه هو السعيد. أما من علق قلبه بفلان وعلان وأنه يغيث وأنه يمد وأنه يسمع، فهذا عليه أن يراجع نفسه، لأن هذا مخلوق مثله، والله ما يمكن أن يقرب الخير ويرد الشر إلا الذي خلق الخير والشر وهو الله عز وجل. قال قال وبذلك بمعرفة هذه القواعد 4 إذا عرفتها تنجو. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن الله خالق ورازق وأن الله ينزل المطر، ولكنهم جعلوا وسائط اللات والعزى ومناه، جعلوا وسائط بينه وبين الله، مساكين، جعلوا مثلا الخالق مثل المخلوق، أنه لا يعلم حاجتك إلا المخلوق إلا أن تقدم له خالق. نعم المخلوق مسكين، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فأنت تجعل المخلوق مثل الخالق تتوسط إليه بشخص، والله يقول في كتابه وإذا سألك عبادي يتوسطون فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما في داعي للوساطة. والشرك الأولين هو فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن مجرد الإقرار لم يدخلهم في الإسلام حتى يضيفوا إلى ذلك إفراد الله بالعبادة، وأن العبادات لا تكون إلا لله عز وجل. والدليل على ذلك أنهم مقرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. قل أفلا تتقون إذا كنتم تعلمون الله الخالق الرازق وأنه المنبي، فلا تتقون الله عز وجل وتتركون الوسائط وتعلقون قلوبكم بالله تبارك وتعالى. هؤلاء مخلوقون مثلكم، سواء كان ميت أو حي، مخلوقون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله عز وجل، قال الله عز وجل كل الناس إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. القاعدة الثانية أن المشركين يقولون ما دعوناهم أي الأولياء وتوجهنا إليهم لطلب القرب والشفاعة، يعني إلا ليقربونا إلى الله، فدليل فدليل أن الدعاء أن دعاء الأولياء لقصد أن يقربوهم إلى الله شرك هو قوله تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم. والقرآن يصرح: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآية في سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا فآتهم ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. وفي سورة كذلك في سورة السجدة ربنا يعني الآية نسينا الآية الله المستعان. قال: ودليل الشفاعة أن دعاء الأولياء والتوسل بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكربات واتخاذهم شفاعة عند الله شرك، قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة أيها الأحباب الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية؟ فالشفاعة المثبتة الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن تأتي لشخص وتقول: يا عبد الله، أنا يعني في غباء فاحتاج إلى ذكاء، هل الإنسان يعطي الذكاء؟ الذكاء يعطيه الله عز وجل. أو يأتي إنسان إلى شخص فيقول: أنا مثلا يعني في حاجة إلى كذا وكذا مما لا يقدر عليه إلا الله فيطلبه منه. فأن تأتي مثل المرأة التي لا تلد، أو يأتي الرجل العقيم فيأتي لشخص ويقول ويطلب منه الولد من الله. قال: الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه ولذلك يوم القيامة الشفاعة تكون لأهلي لا تكون إلا لأهلي التوحيد، لا تكون إلا لأهل العقيدة. نعم، تكون للعصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، يعني دعا بها واستجيبها، فأخرت يعني دعوتي شفاعة لأمتي شفاعة، لكن لا يشفع إلا لمن مات على العقيدة الصحيحة. لذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في أهل الموقف، عندما تجتمع أهل الموقف يلجمهم العرق، يذهبون إلى نوح إلى إبراهيم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، فيقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، رجل يعني نبي هذه الأمة. فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربنا، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى ربه، وكل مؤمن يرى ربه بنص القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا رأى ربه سجد عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم، لأنه يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، ولا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذا رأى ربه سجد عليه الصلاة والسلام، فيترك الله عز وجل ساجدا، فيفتح الله على رسول الله من المحامد والثناء على الله ما يعني أشياء ما كانت يعرفها في الحياة الدنيا، ثم يقول الله له، يتركه هكذا ساجدا. ولذلك نحن مأمرون بالأكثار من الدعاء، وألا يفتر الإنسان على الدعاء، لا يقول: دعوت فلم يستجب لي. لا، ادعو الله عز وجل، لأنك إذا دعوت لا بد من من من إحدى ثلاث: إما أن يدفع عنك من الشر يعني، وإما أن يدخر ذلك يوم القيامة وهذا خير لك، وإما أن يعطيك ما سألته. فلا يضيع الله عز وجل إذا رفعت يديك إلى الله، لا يضيعك الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يجب لي فيترك الدعاء. لا تترك الدعاء. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام قال الصحابي: إذا نكثر، قال: فالله أكثر، يعني فضل الله وخير الله أكثر، فعليك أن تدعو الله عز وجل، أنت لا يضيع. لا تقول دعوت ولم يستجب لي، في حديث رسول الله: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: فإذا أتوا إليه صلى الله عليه وسلم سجد بين يدي الله وفتح الله عليه بمحامد، فيقول الله له عز وجل: اشفع يا محمد، ما شأنك؟ يقول: شفعني في أهل الموقف، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. ويذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يذهب عند حوضه، لأن الناس عندما لجبهم العرق في الموقف أصبحوا عطاش، امتحشوا واحترقوا من الشمس، دنت فوق الرؤوس قدر ميل، فهم في حاجة إلى الماء عطاش. ولذلك على الإنسان أن يدعو الله أن يسقيه شربة من حوض نبيه شربة لا يظمأ بعدها، لأن له أعطاه الله حوض أحلى من العسل، يعني أن يتهو عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب عند الحوض ليرى من يشرب، من يرد هذا ويشرب، فترد جماعة وتشرب، وترد جماعة وتشرب من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاص بأمتي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يسقينا جميعا منه. وترد جماعة وتطرد من الحوض وتذاد كما يذاد البعير الضال. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي أمتي أمتي، كيف عرفهم أن أمته؟ من يقول؟ يأتون أمة النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذلك في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني أرى إخواني. قالوا: نحن أخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون لم يروني ويأتوا بعدي ويؤمنوا بي. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: رأيتم لو كان لأحدكم إبل محجلة لا يعرف إبله من إبل الناس؟ قالوا: بلى. قال: فأنا أعرف أمتي أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هؤلاء الذين طردوا، الذي قال فيهم عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، كان فيهم أثر الوضوء، لكنهم أتوا بأشياء تنقض الوضوء وتنقض الصلاة وتنقض الحج، يعني دعوا غير الله، استغاثوا بغير الله، طلبوا المدد من غير الله، نذروا لغير الله، ما نفعتهم صلاة ولا نفعهم صوم. فلذلك يقول يجيبون رسول الله عندما يقول أمتي أمتي لا تطردون هؤلاء، يقول: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل وغير، نعوذ بالله من التبديل. هؤلاء زادوا على ما جاء برسول الله، خونوا رسول الله أكثر من البدع، ووقعوا في الشرك، فلم يسعهم ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأربعة. وهذا نتيجة الإعراض عن الكتاب والسنة، نتيجة الإعراض عن الكتاب. فوالله من سأل ربه أن يبصره بورثة رسول الله وكرس الجهود على معرفة هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب والسنة ينجون بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا دعا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تعلم، أنت تحكم بين عبادك، اهدني لما اختلف فيه من الحق. فكل واحد يدعي الحق الآن، كل إنسان يدعي الحق، ولكن من لا يقبل إلا من يأتي بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوصية لأحبابي، وصية لأحبابي العكوف على هذا القرآن، لأنه حبل الله المتين، فمن تمسك به نجا. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون حجة لك فيشفع لك إذا جاءت النار من قبل وجهي أجاء القرآن وحاج عنك، وإما والعياذ بالله أن يكون حجة عليه، فيا سعادة من كان القرآن حجة له ولم يكن حجة عليه. إذن الشفاعة العظمى لأهل الموقف خاصة بمن؟ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اعتذر عنها أولو العزم كلهم. لكن يا إخوان هناك من أهل الطرق من يقول يوم القيامة ينصب لي منبر من نور وأدخل كل من آمن بي في حياتي وبعد موتي يدخلون الجنة. لا إله إلا الله. انظر إلى هذا، إلى هذا الكذب، إلى هذا الهراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ربه وهو أكرم خلق الله فلا يتكلم حتى يأذن الله له، وهذا يفتري على الناس ويدجل على الناس ويقول ينصب لمنبر حتى يدخلكم الجنة. والله ما أدري أين هذه العقول التي تصدق هذه الترهات. إذا لو قرأ الإنسان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى ربه وسجد ولم يتكلم حتى يأذن الله له لا كذبوا أولئك، لكنهم أعرضوا عما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا هؤلاء الأفاكين الدجالين الكذابين. فنسأل الله عز وجل أيها الأحباب، نسأل الله جميعا أن يبصرنا بأتباع رسول الله، أحباب رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله ولا يريدون على دعوتهم للناس مالا وإنما ابتغاء وجه الله عز وجل. قال والشفاعة، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. يرضى أولا عن ثلاثة شروط: أن يرضى قوله وعمله وبعد الإذن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سجد ولم يتكلم حتى أذن الله له قال ما شأنك، وهو يعلم. فأما أن يدعي مدعي أنه ينصب له منبر من نور فهذا والله ما أدري كيف صدقه الناس. وأنا لا أقول هذا ما هو واقع، هذا واقعه في الكتب وفي كتب تطبع والله. فلذلك النجاة والسعادة في البعد عن أصحاب الطرق، البعد عن أصحاب الطرق، فإنهم قطاع طريق يردونك عن صدونك عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع إنسان أن يقول ديننا في طرق، ها؟ في إنسان يقول ديننا في طرق؟ ها؟ ما في إنسان عاقل، لأن لو كان هناك طرق لبينا رسول الله. رسول بينا طريق واحد، خط مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال كل خط من هذه الخطوط التي عن يمين هذا الخط وشماله عليه شيطان يدعو إليه، وقرأ رسول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وهذه الشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده، لأنها ملك لله وحده، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك وأتى بما يناقض طلبه. فلا يأتي إنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه مثلا أن يشفع له الدنيا شفاعة يوم القيامة. وهذه الشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده، لأنها ملك لله عز وجل، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، لأنها ملك لله وحده، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك وأتى بما يناقض طلبه ويمتنع عليه حصوله طلبه، لأن الله لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن للشافع إلا ولا يأذن للشفاعة إلا للموحدين، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم. والدليل على ذلك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآن الناس بدل الأشجار والأحجار أصبحوا يعبدون المخلوقين، يعبدون المخلوقين ويتقربون إليهم ويطلبون المدد منهم ويطلبون الشفاعة منهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليله الشمس والقمر، أي أن دليل أن العبادة، وقتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم، والدليل على ذلك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي دليل أن عبادة الشمس والقمر وسائر الكواكب واعتقاد أن لها تأثيرا وتصرفات في حوادث العالم السفلي شرك. قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة، ودليل أن عبادة الملائكة الشرك، قوله تعالى: ولا يأمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء، أي ودليل أن الأنبياء، أن دليل أن عبادة الأنبياء ودعائهم شرك، قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل عبادة الصالحين أن عبادة الأولياء والصالحين وبدعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بهم شرك، قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار، ودليل أن التبرك بالأشجار والأحجار وبقبور الأولياء والنذر والذبح لها لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، والتبرك بالعكوف والتعبد عندها، والتبرك بأستارها وترابها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة، خرج عليه الصلاة والسلام ليقاتل قوما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون حربه، فذهب مع رسول الله من المدينة 10,000، ومن مكة المسلم مكة الفتح 2,000. فمروا عند يعني هؤلاء الذين لا نظن هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله قالوا هذه المقالة يعني التي تسمعونها، ولكن الذين ما دخل الإيمان في قلوبهم يعني الذين أسلموا فتح مكة، اسمعوا الحديث. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين في شوال، طبعا بعد أن فتحوا مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال تعالى: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة في القدة، أي اليهود والنصارى. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، وهذا ما تسمعون وتشاهدونه من بعض الناس وهم محرمون. أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء، إذا كانوا في الرخاء، لكنهم في الجو يعني في البحر ما يشركون وإنما يعبدون الله. دليل على ذلك في فتح مكة بعض المشركين فر، قال: أنا لا أقابل محمد صلى الله عليه وسلم، فر وركب سفينة. لما ركب السفينة مع ناس وإذا بالسفينة تضطرب، وإذا بمن في السفينة يقول: في هذه اللحظة لا تدعون إلا الله، في هذه اللحظة لا تدعون إلا الله. الرجل هذا عاقل، قال: اللهم إنه، الذي فر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن الله، قال: اللهم إنه إن كان لا ينجي في هذا الوقت إلا أنت، فإنه لا ينجي في البر إلا أنت، اللهم لك علي إن نجوت من هذا لأذهبن ولا أضعن يدي في يدي محمد صلى الله عليه وسلم. مشرك لكنه عرف لما قال لهم: في هذه اللحظة لا تدعون إلا الله. ولذلك يقول الله: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم للبر فإذا هم يشركون. إذن شرك الأولين أخف من شرك زماننا هذا. ولذلك قلت لكم يعني سمعت محرما يسعى بين الصفا والمروة، فلما حصلت ضنك وشدة وإذا به ينادي رسول الله ويطلب أن يمده الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يفرج كربه. أليس هذا يا إخوان شرك، كون الإنسان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب أن يفرج رسول عليه الصلاة والسلام؟ مهمته أن وضح لنا مثلا الطريق. ولذلك لما قال له الرجل ما شاء الله وشيت، قال له لا، قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. فهذا محرم مسكين جاي من هناك، دفع الأموال وترك الأولاد، لكنه ما عرف التوحيد، وما عرف مثلا ما حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله، فأخذ حق الله عز وجل الذي يفرج الكروب وجعله للنبي، وأخذ ينادي النبي يا رسول الله ادركنا، يا رسول الله يغثنا، يا رسول الله يمدنا، وهو يقول لبيك ولكن لا يعرف معناها. الله المستعان. أن قال أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لذا نرى كثيرا ممن يعبد الأولياء وأضرحة المشايخ والسادة يخلصون في الشرك بدعائهم والاستغاثة بهم في حال الشدة والرخاء، بل ربما أن بعضهم ليزداد في الشرك كلما اشتد بهم البلاء، بخلاف المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون بالله في حال الرخاء والسرور، وفي حال الشدة كانوا يخلصون الدعاء والتضرع إلى الله كما نطق بذلك القرآن. ومشرك زماننا شركهم في الرخاء والشدة دائم يدعون الأولياء ويستغيثون بهم في كل وقت، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ويقول عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله الموفق وهو الهادي إلى الصراط المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أوصيكم ونفسي يعني حتى نعرف البدعة ونعرف الشرك ونعرف السنة، نعم، فنأخذ كتاب يسمى كتاب السنن والمبتدعات، موجود هذا الكتاب السنن والمبتدعات، كتاب موجود مؤلف، وهناك كتاب آخر كذلك الإبداع، يعني كل هذه الكتب موجودة في رياض الصالحين، فيه أذكار يعني يستطيع الإنسان، ورياض الصالحين لا يمكن أن يستغني عنه مسلم، رياض الصالحين أذكار الصباح وأذكار المساء وكل المنهيات والمامورات يعني ذكرها، فهو كتاب مبارك الإمام النووي رحمة الله عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. نعم، في سائل هل هناك؟ نعم أحسن الكتاب هو ذكرها، هو ذكر خذ الكتاب هذا وسيبين لك البدعة. البدعة يعني تعريف البدعة هي أن يعمل الإنسان عملا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعريف البدعة. والإنسان يستطيع أن مثلا يعني بعد توفيق الله عز وجل بعقله يعني مثلا تنظر إلى إخواننا الذين مثلا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجدهم مثلا من يحاول أن يتمسح بالشبابيك التي عليه. طيب هل التمسح بالشبابيك هذا سنة؟ هذا من البدع، يعني يذهب الإنسان هناك ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما أن يتمسح بهذا، ليس عندنا في الدنيا مكان نستلمه للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ما عداها مما مقام إبراهيم والاسطوانات هنا وفي مكة كل هذا من البدع. ولذلك الحجر نقبله ونعلم أن تقبيله ليس للبركة، وإنما نعلم أن تقبيله للسنة. نعم والله المصحف يعني نقبله، لكن نقبله ونحن ما نعرف ما يعني ما فيه معاني القرآن، ما ينفع تقبيله. قد لا قد يقبله ولكنه ما يعي ما فيه، يكره قوله عز وجل مثلا الآية التي ما مرت بنا، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وإذا به يذهب وينطرح بين يدي صاحب القبة، يا فلان أنا في حاجة إلى كذا أنقذني، العارف لا يعرف، وهكذا. المقصود المشكلة مشكلة مشايخ السوء الذين يقولون لهم القرآن يقرأ للبركة والحديث تقرأ للبركة، لا تقرأ للعمل بها. لا، القرآن أنزل للتدبر وللعمل به. فلان رأى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم، قراءة القرآن جماعة لا على الأموات ولا في المساجد جماعة من البدع، وإنما يعني قراءة القرآن جماعة يعني سواء كانت في المأتم أو كانت مثلا تقرأ كذا، هذه من البدع. لكن قراءة القرآن جماعة إذا كان إنسان عارف في القرآن يقرأ وهم ووراءه التلاميذ يقرؤون، هذا مرغب فيه. أما إذا كان كلهم يعرفون ولكن يقرؤون هكذا جماعة، هذا لا يجوز. ففرق بين أن يكون معلم يقرأ والتلاميذ يقرؤون بعده جماعة، هذا لا شيء فيه للتعليم، لكن هم كلهم يعرفون هذا ويقرؤون جماعة أو يلبون جماعة ويذكرون الله جماعة، هذا ما عرف عن السلف الصالح. ولذلك تراهم يذكرون الله عز وجل بأسماء الله المفردة، مثل تحصل يقول يا الله يا الله، أو يا لطيف يا لطيف، أو يا سميع يا سميع، هذا ليس بذكر. نعم نعم، ظل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد لله. نعم يا أخي، نعم أيوة أيوة انتهت أحسن. أخونا يقول دخلت المسجد وإذا بالجماعة الأولى قد انتهى الإمام ومن معه، وجاءوا ناس يعني متخلفين ما استيقظوا مثلا، أو جاء من سفر لعذر من الأعذار، فهل يصلون جماعة أو يصلون فرادى؟ يصلون جماعة، وأنت أيها الداخل تصلي معهم. فمثال ذلك مثلا لو أن إنسان ناس مسافرين فدخلوا مع الإمام، هذا يصلون معه أربع، ثم إذا انتهوا مثلا ويريدون أن يصلوا مثلا يجمعون مثلا بين العصر والظهر، فهم إذا صلوا وحدهم يصلون ركعتين، إذا صلى مع الإمام المسافر يصلي الصلاة كاملة، وإن صلاه وجماعته يصلونها قصرا. فتأتي للإمام وتدخل معه الراتب وأنت تريد صلاة الظهر فتصليها أربع، بقي تريد أن تجمع العصر فتصليها ركعتين. نعم يا حبيبي. لا أنا أقول لك، أنا لا أستطيع أن أقول لك يجوز أو لا يجوز، لكن اسأل أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسألني أنا. عندك الأذكار للنووي من أولها إلى آخرها، والأذكار يعني في لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأذكار لعلماء يعني جهابدة، ما تجد أنهم يعني رووا أن الرسول يعني يذكر ربه باسم مفرد، وإنما كان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أما باسم يا لطيف أو يا حي أو يا قيوم لا. يعني هذه مثلا إنسان يقول الله الله الله، وش فيه؟ ماذا تطلب؟ إيه تمام، لكن فسرها رسول الله بالأذكار. جميل، هذه نزلت على رسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بالأذكار وجمعها أهل العلم، خذ كتاب مثلا النووي الأذكار للنووي، لا تجد أن الرسول ذكر الله باسم مفرد، لا يا لطيف ولا يا خبير ولا يا سميع، وإنما تجده يعني يذكره يعني يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز وهكذا. فنعم نعم، لعلك إذا رجعت إلى الأذكار الإمام النووي وهو كتاب عظيم ما ينبغي أن يستغني عنه مسلم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، أذكار ما وهكذا، فلا تجد فيه مثلا أن رسول الله ذكر يا ربه باسمه المفرد. ولذلك نعرف أن الأذكار عند الصوفية على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام، يقولون ذكر مثلا العوام، ذكر العوام يقولون العوام ما هو يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، هذا الذكر الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله، يجعلوه الصوفية هذا من ذكر العوام. طيبا ما هو ذكر الخواص؟ قالوا ذكر الخواص أن يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو حي حي حي، أو ذكر الخواص هو أح، يعني سبحان الله، ما هو بدعة، هذا تجني على السنة. يعني يقولون الذكر الذي بينه الرسول وقال أفضل ما قلت النبيون من قبل، يقول هذا هو ذكر عوام، يعني الصحابة عوام، والذي أتى لهم بهذا الذكر عامي تعالى الله عن قوله. ولذلك يقول النبي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير، هم يقولون لا هذا ذكر العوام، هذا ما ينفع، نحن نقول الله الله الله هذا أفضل من هذا، سبحان الله، يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخونون رسول الله أنه ترك الأفضل وجاء بالمفضول، نعوذ بالله من الشيطان. ولذلك مشكلتنا أننا لا نرجع للأذكار النبوية، ما يعني أيدي يعني كأننا تقريب بعض الناس كأنه بقر يمشي وراها هؤلاء أصحاب الطرق، وما يقولون هو الصحيح. نعم يا أخي، ها مجازا، لكن الله حكم بكفرهم، قلنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، حكم بكفرهم. نعم نعم نعم يا أخي، أي نعم، لا ليس هناك أذكار، نمشي وراء الجنازة وعلينا الصمت، وكل واحد يتفكر في مصيره أنه سيحمل، أما الذين يمشون وراءه وحده لا إله إلا الله وحده، هذا من بدع الناس، الله المستعان. ها نعم، قل يتفكر يذكر في نفسه، يذكر في نفسه وأنه سوف يحمل كما حمل هذا، أما وراءه وحده لا إله إلا الله. لو يأتون بحديث عن رسول الله، كم جنازة شيعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم جنازة دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد سجل أصحابه رضي الله تبارك وتعالى، ما تركوا شيء، والله حتى الجلوس على الحمام ذكروا، ما تركوا شيء. على يقول يعني مثلا أبو ذر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الجلوس على على على يعني الحمام. هناك المشكلة، مشكلتنا أننا زهدنا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان الله المستعان. نعم يا أخي، نعم تفضل. كل من خرج من بيتي يذكر الله، كما ابن عمر خرج من بيتي يذكر الله عز وجل وحده حتى تقام الصلاة. لا جماعة لا تلبية جماعة ولا ذكر جماعة، نعم، ولا قراءة القرآن جماعة إلا للتعليم. نعم يا أخي، شفاين، أيوة والله أنا لا أذكر هذا الحديث، لكن أذكر حديث آخر كان في أدويتكم، أما القرآن أما العسل فذكر الله عز وجل قال فيه شفاء للناس، ونكر الشفاء قال فيه شفاء للناس، والنكر التعم يا كثير هذا، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، ولكن أعرف حديث في الجامع الصحيح الإمام البخاري، إن كان في أدويتكم في شيء ففيه ثلاث، لعكة من عسل وكية من نار ونسيت الثالث. نعم وشر قمع الحجامة نعم هذا الذي يذكره. أما بهذا اللفظ ما أذكره. نعم نعم القرآن شفاء قصة الصحابة. القرآن شفاء للقلوب وللقلوب وللأبدان. القرآن ما أحد ينكره شفاء. رسول الله سحر وقرئ عليه المعوذات فشفى الله من السحر. والرجل اللذيغ الذي لدغ ويعني جماعة من الصحابة غزاة مروا بحي من العرب فلما مروا بهم ما أكرموهم طردوهم فذهب الصحابة هناك وأراد الله أن يخرج من هؤلاء اللئام شيئا لأصحاب رسول الله لأنه فقراء في حاجة فلدغ سيدهم فحاولوا أن يعني ينقذوه من هذا بأي طريقة ما استطاعوا قالوا نذهب لهؤلاء الحي الذين طردناهم فذهبوا إليهم قالوا عندنا لدير حصل عليه كذا وكذا فهل عندكم من يعني يرقى يعني عنده رقية قال أحد الصحابة نعم أنا عندي رقية لكن ما أذهب إلا أن أتفق معكم على قطيع من الغنم قطيع من الغنم فقالوا ما لا حرج في ذلك لأن كبيرهم سيدهم فذهب الصحابي وقرأ عليه سورة الفاتحة قال فكأنما نشط من عقال فأعطوهم الغنم وقالوا نقتسمها قال الذي فعل هذه الرقية ما نفعل ما نقتسم حتى نذهب لرسول الله هل نحن مصيبين في فعلنا هذا وغير مصيبين فأخبروا بالقصة فقال النبي أقسم ما أدراك أنها رقية ما أدراك قال الله عز وجل هداني لهذا قال إذا خذوا الغنم واقسموا لي معكم اضربوا لي بسهم نعم يا أخونا يسأل يقول يعني بعد كل صلاة إذا رددت مثلا ذكر 100 أو تسبيح 100 أنا أذكر لك ما حصل في عهد الصحابة ذكر لابن مسعود أن ناسا في المسجد ومعهم رجل يقول سبحوا 100 اذكروا 100 افعلوا كذا افعلوا كذا فأخبر ابن مسعود وجاء إليهم وقال أنتم تفعلون هذا قالوا نعم قال إذن لقد سبقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سبقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا عبد الله يسعنا ما يسع المصطفى الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ماذا نقول بعد الصلاة بين لنا استغفر الله 3 مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى ثم نقرأ الدعاء ثم بعد ذلك نقرأ آية الكرسي ثم المعوذات 3 مرات كل سورة 3 مرات إن كان بعد صلاة المغرب والفجر وإن كان مثلا في غيرها مرة هذا ونسبح 33 وهكذا. أما الناتي بأشياء ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نستطيع. الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يجمع القرآن يعني يجمع القرآن قال كيف نفعل شيء نجمع القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بهذا قال أن جمع القرآن من حفظه فشرح الله صدورهم وجمع كانوا يترددون يعني أن يفعلوا شيء والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل لكن إذا تبين لهم أن جمع القرآن وفي مصحف واحد من حفظه فعلوا ذلك. نعم المقصود وصيتي لإحبابي أن يسعهم ما وسع السلف الصالح الأذكار أذكار رسول الله موجودة وفي الكتب مسجلة الحجة قامت علينا نذهب وناخذ الأذكار فإن طابقت أذكارنا أذكارهم فالحمد لله وإن خالفتها فنعرف أننا مخطئون. يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله والأئمة الأربعة ووالله عندنا موطأ مالك يا مالكية وعندنا مثلا مسند أحمد يا حنابلة وعندنا مسند الشافعي يا شافعية ما نجد فيها هذا لكننا أعراضنا عن هؤلاء وذهبنا للمتأخرين. من كان مستنا ويريد السعادة فليذهب للرعيل الأول يذهب للرعيل الأول. ولذلك قلت لكم أن مثلا أتباع الأئمة رحمة الله عليهم تجد ربما أن كل من ينتسب إلى إمام تجد عندهم 10 طرق. طيب الإمام ما عرف هذه الطرق فأنت من أين جاءتكم وكيف تنتسبون إلى هذا الإمام انتسابكم إلى الإمام هذا ظلم. الله المستعان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم يا أخي نعم أحسنت. أخونا يقول هل في بدعة حسنة؟ البدع فيها حسنة وفيها سيئة. إن كانت البدعة في الدين فهي سيئة قولا واحدا. وإن كانت في الأمور الدنيوية قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، هذا تفصيل أهل العلم فيها. البدعة قد تكون سيئة وقد تكون حسنة. أما البدع في الدين فسيئة، ما الدليل على ذلك؟ من يذكر؟ كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم يا أهل اللغة العربية، كل من ألفاظ الرسول قال كل بدعة ضلالة. لكن في الأمور الدنيوية عندنا مثلا المسجل، هذا المسجلان إن سجلنا فيه القرآن والكلام وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقناه على الناس أصبح بدعة حسنة لنعم. وإن سجلنا فيه الأغاني وال يعني المغنيات وسجلنا فيها الشركيات أصبحت بدعة سيئة. يعني البدعة في الدين قولا واحدا سيئة، وفي الأمور الدنيوية قد تكون حسنة إذا كان فيها نفع للمسلمين، وإن كان فيها ضرر على المسلمين فهي سيئة. الأئمة يجمعون على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع شيئا على قراءة القرآن مثلا لأبيه أو لقريبه، فالدافع آثم والآخذ آثم، هذا بإجماع من الأئمة الأربعة. لا شك في ذلك. في رسالة موجودة، هل القراءة تصل إلى الميت ولا تصل، موجودة وذكر فيها الحديث الذي يستدل به كثير من الناس، يقرأوا على موتاكم ياسين، يقرأوا على موتاكم ياسين يعني بعد أن يموت، لا إذا كان في الاحتضار يقرأ عليه لعله يتذكر الشهادة، وبمجرد ما تخرج روحه نمسك عن الصورة ما نقرأها. نعم يا أخي. الأزهار على القبور وكتابة، كل هذا من بدع الناس، من بدع الناس. لا يزاد وكذلك وضع القباب عليها وتجصيصها، كل هذا من بدع الناس. القبر يرد عليه ترابه فقط ويجعل حجر هناك يعني عند رأسي وعند رجلي حتى يعرف الناس أن هذا قبر، فلا يمتهنوه، بس لا يمتهنوه. أما أن يجصص وأما يطبق فهذا من بدع الناس. نجيب المؤذن يا أخوان طاعة لرسول الله، ثم بعد ذلك نواصل لعل الأسئلة يكون فيها فائدة إن شاء الله. نعم تفضل. نعم أيوة الأطباء، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، يعني استشير الأطباء في هذا، هذا يسأل عن المرأة العاقر، يعني لها أن تطلب سبب يعني الإنجاب، تذهب إلى الأطباء تحليلات ويصفوا الأشياء، لا حرج، فإن الله إن راد الله أن يفع بالسبب نفع، وما راد ما في شيء هذا. تداوى يا عباد الله الثوب الحرام، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. نعم طيب بعدين إن شاء الله. أحيانا يكون زحام في المقبرة، أيوة يكون هناك تخطي للمقابر، فيه أذى. والله حاول الإنسان لا يتخطى، مثلا المسلم يعني حرمته حي وميت، حاول. ولذلك أمرنا أن نضع علامة على القبر حتى يعني يعلم الناس أن هذا مثلا قبر، لأن المسلم يعني حرمته حي وميت، هذا المسلم. أما المشرك فلا حرمة له. لذلك يعني من مات على الشرك وله كتب ينبغي أن نحذر الناس عنه. نعم مبتدئ. نعم يا أخي. نعم حديث. نعم يعني إنسان مثلا يعني بالنسبة للإمام، إمام المسلمين الحاكم، إذا كان مثلا نصب إنسان لحفظ أبناء المسلمين يعني القرآن الكريم فيعطى على هذا، لأنه بل يلزمه الزام، إذا لم يجد منها يلزمه الزام ويعطي له شيء من بيت المال، لا حرج في ذلك. كالإمام يصلي بالناس فلا حرج في ذلك. لكن الإنسان اللي يتبرع ينبغي أن لا يأخذ شيء، إنسان مستغني يغنيه الله عز وجل، فينبغي أن لا يأخذ على ذلك شيء. لكن الإنسان يلزم بأن تكون هذه وظيفة، فلولي الأمر أن يفرض له شيء من بيت المعمار. نعم. نعم. هذا فيه تفصيل. إذا كان مثلا بلعت الحبوب الحمل لأن لكثرة مثلا الإنجاب وخشيت على نفسها أو مثلا يعني خشيت مثلا تتضرر، لا حرج في ذلك، ترتب. وإذا كانت مثلا خطر الشيطان على مثلا على ذاكرتها بأن إذا كثر الأولاد أن يقل غذائهم وأنهم لا، هذا لا يجوز. فيه تفصيل. نعم. كان خشيت على نفسها يعني ورتبت مثلا الإنجاب، لا حرج في ذلك، لكن لا يخطر ببالها أنها لو كثر الأولاد يبقون بدوني، فالله عز وجل هو الذي خلقهم والذي يرزقهم. بعد إذا تم للإنسان في بطن أمه يمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الذين يعني يقللون مثلا المواليد خشية من الفقر هؤلاء مخطئون. نعم. نعم نعم، هذا يرجع الى شو اسمه الى الزوجين. اذا كانت المصلحه تقتضي هذا من ناحيه صحيه لا حرج في ذلك، انا تقتضي المصلحه من ناحيه صحيه ما في معنى. نعم. يعني قراءة للميت يختم القرآن، إذا ما نفعه القرآن يعني قبل موته لا ينفعه بعد أن يموت، لأن القرآن أنزل ليتعظ بالأحياء ما ليس للأموات. نعم. هو شفاء يعني وذكر للأحياء، أما الأموات ما يستفيدون من شيء. لينذر به من كان ميت ولا حي. هذا غير ما يمنع هذا، لكن ما قال يقرأ له، اقرأ القرآن أنت يا أخي وهو أفضل عمل تقوم به، فإذا انتهيت من قراءته تقول اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يعني بعد هذه القراءة قراءة القرآن بفهم وتدبر، أنت تغفر لي أبي ويعني وأنت تتجاوز عنه لا حرج في ذلك. أما أن تقرأه وتقول أهب هذا ثوابه لوالدي، هذا ما ليس عليه. الحج على الوالد والصدق عن الوالد والصيام عن الوالد إذا كان عليه مثلا صيام، كل هذا وردت به الشريعة، لكن الصلاة لا، الصلاة لا يصلى 40 صلاة لزائر المسجد النبوي لا يشترط للزيارة 40 صلاة، لو صلى صلاة واحدة وخرج إلى بلاده فالزيارة صحيحة، على أن يكون قصده إذا عندما جاء للمدينة زيارة المسجد، أما إن كانت زيارة القبر فالزيارة باطلة وعليه أن يتوب إلى الله. يعني عندما يخرج المسلم من بلاده يقصد بزيارة المسجد، فإن قصد القبر فالزيارة باطلة وعليه أن يتوب إلى الله. طالبون بالدليل، نحن ما نقول إلا بالدليل. مالك يقول، سئل مالك عمن نذر أن يأتي المدينة، قال مالك النذر أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، واستدل بقول رسول الله شد الرحلة 3 مساجد، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتيه. فالمسلم إذا خرج من بلاده قاصدا المسجد فهو يعني فعل ما أمر به، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خرج قاصدا القبر فقد فعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. حتى قال أهل العلم لو نذر أن يأتي إلى مسجد قباء لا يوفي بهذا النذر، لأنه ليس من المساجد التي تشد لها الرحال، فما بالك إذا نذر أن يأتي لقبر، هذا عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. لكن ليس معنى هذا أننا لا نسلم، لا نزور المقابر، لا نزور المقابر لكن لا نشد لها الرحال. إذا جاء للمدينة مثلا وقصد المسجد النبوي وصلى نافلة أو فريضة، هناك يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد، نعم لا حرج في ذلك. أما أن يخرج من بلاده يقول أنا قاصد رسول الله، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه ليس هناك حديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث عامة في زيارة المسلمين لكن مشروطة بعدم شد الرحال إليها. نعم. حتى مالك بن أنس رحمة الله عليه كره أن يقول أن يعني الإنسان زرت قبر رسول الله، لماذا يا مالك كرهته؟ قال لأن أصبحت الزيارة فيها شركية وفيها بدعية وفيها سنية، فالناس ما عرفوا، والزيارة الواقعة من الناس على 3 أقسام، منها زيارة السنة، وهي أن يذهب المسلم للقبر أو المقبرة بدون شد الرحال ويسلم عليه: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، يسلم عليه لا يقرأ الفاتحة ولا نعوذ. وزيارة مبتدعة بدعية أن يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذا بدعة، عند القبر مستجاب هذا من البدع. وزيارة يعني شرك، فهو يزور القبر ويطلب من الميت المدد ويطلب منه الغوث ويطلب منه كشف. هذه الزيارات الثلاثة واقعة من الناس لا محالة، ولكن الصحيحة هي الزيارة الذي شرع رسول الله: زور القبور فإن أذكركم الآخرة. قال الصحابي: ما نقول؟ قال: قل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. ضف إلى هذا الحديث: لا تشد الرحال. ضيف إلى هذا الحديث: لا تشد الرحال حتى لا تنتقل من بلد لبلد اللي تزور قبره. نعم نعم. طيب غير الميت الشهادة بعد ذهاب الناس للمعارض، تلقين الميت قبل أن تخرج نفسه تلقنه وتذكره بالله لعله. نعم، لكنه بعد أن يدفن في القبر ما ننادي ونقول: يا فلان آمنت برسول الله وآمنت بالله، فإذا جاء قوله كذا وكذا، ما ينفعه إذا ما عرف الله ورسوله في الدنيا، والله يلتهث لسانه، فالعالي أن يعرف الله ورسوله، ما ينفعه التلقين. نعم نعم. توفي زوجها. أيوة. لا تبقى في بيتها. إذا مثلا عزمت على الحج، إذا عزمت على الحج وتوفي زوجها تعود، تبقى في بيتها. إلا كان نعم تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة. نعم. نعم 10 سنين وهي تمر في النار. على كل حال هذه السنة فيها. نعم. لا إله إلا الله، استغفر الله. وصيتي لنفسي ولكم أيها الأحباب أن الإنسان يبحث عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه، ولا يتقرب بقربة حتى يعرف أن رسول الله شرعها، وإلا إذا فعل كل ما يفعل الناس قد يطرد من حوض رسول الله ولا يشرب يوم القيامة، كما مركم الحديث: ناس يصلون ويصومون ومع ذلك طردوا لأنهم زادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال مالك: من ابتدع بدعة يراها أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أنه كتم عنا من الدين شيء، فكل ما يقربنا إلى الله بينه، فالموالد التي أحدثها الناس والمدايح التي أحدثها الناس وإحياء 27 من رجب وإحياء 15 من شعبان، كل هذه من بدع الناس. الرسول أحيا ليلة القدر عليه الصلاة والسلام، ما أحيا، من أين جاءت؟ من جهل الناس بربه بدينه. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. نعم يا أخي. نعم نعم. صلى بهم ليلتين أو ثلاث عليه الصلاة والسلام. أي نعم. وخشي واجتمعوا وخشي أن تفرض عليهم، فأخذوا يتكلمون حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح قال: قد علمت صنيعكم أنكم تريدون أن أخرج، ولو خرجت لو فرضت عليكم ولو فرضت ما استطعت. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله وجمعهم عمر، لما جاء صلونا هنا خمسة وهنا خمسة، جمعهم على إمام واحد لأن قد انتهت الفرضية. بارك الله فيك.